عليه الدنيا. فالحته الثانيه ده بتقول له ايه؟ بياضه، يعني مفيش اي حاجه بياضه. فانت تفهم لو حصل استيميليشن التو كولز جنب بعض هتشوف النقطتين متصلين، وهي دي الطريقه اللي تشوف فيها الخط. لا انت عاوز تشوف نقطه بياضه نقطه، فالبياضه دي هي اللي بتدي السيبريشن، هي اللي بتخلي دي نقطه لوحدها ودي نقطه لوحدها. يبقى ماني مقابل البياضه لازم يبقى في كون اون ايه؟ بس فكده عمرك ما هتنساها. يبقى لازم التو ايمجز يعملوا استيميليشن لتو كون ما بينهم اتليست وان ان استيميليتد كون، هتبقى فاكرها هو ده اللي هيديك البياضه، هو ده اللي هيديك السيبريشن اللي كل نقطه لوحدها. طب اذا قلنا ان الكون بتحتل على الريتنا 2 مايكرو القاعده بتاعتي، يبقى لازم المسافه تبقى اكثر من 2 مايكرو. ده الشرط الاول. الشرط الثاني يا ده يا ده مش الاثنين، انه عشان يحصل هذا الكلام ممكن نقولها بطريقه ثانيه، نتكلم عن نقط ما نتكلمش عن الايمج. يبقى في شرط خط الايمج جوه وفي شرط خط النقط. ترندل لابد ان النقطتين عند النودة البوينت اوف ذا اي يعملوا زاوية نوت ليس ذان 1 مينيت. واحد يقول ايه 1 مينيت؟ جاوبنا سمعت عنها. فما تنقسم ساعة إلى 60 دقيقة لتنقسم الدرجة في المنقلة، مش المنقلة ليها 80 درجة؟ الدرجة بقى تنقسم لسه تنقسم إلى 60 مينيت، يعني المينيت دي حاجة صغيرة أوي أوي، واحد على 60 مينيت الدرجة، ولا يوريك روعة الفيجوال اكيوتي. عشان كده حتى كنا اتفقنا في ايه؟ ان التو بوينت ديسكريميشن احسن احساس فين؟ في الفيجن. فين؟ في الموبيا في الخالص. لانك ممكن تقرب النقط بحيث عند النقطه البوينت اوف ذا اي يعملوا زاويه مش طرف، ده طرف اللي حاجه تافهه قوي. سبحان الله في خلصين. واحد على 60 من الطرف ولسه بتشوفهم كنقطتين. يبقى عندك يا الشرط ده يا ده مش الاثنين، لما واحد بيتحقق الثاني بيتحقق بصوره اوتوماتيكيه. يبقى شرط خاص بالبوينت بره وشرط خاص بالايمجز جوه. البوينت يعملوا زاويه ليس ذا نون بليت. الايمجز اوعى تقول لي سيميتو كود، اهم حاجه الغايه. في فريق الفريق وان خاص بسيميتو كود. كورسبوندنج ايه؟ البياض، هو ده اللي هيديك البياض ديفريشن. طيب ازاي بيعتبروها في لوحه الفيسبوك؟ انت وهو انا وقفونا على بعد 6 متر من اللوحه واتفرجنا على اللاندر شارك اللي هو عباره عن بروكن سيلز. فهو ايه؟ فانت عشان تقول فتحه دي الدايره لازم تشوف نقطه بياضه نقطه. لكن لو نقطتين بقوا نقطه واحده يبقى الدايره اتقفلت، عمرك ما هتقول هي فتحه دي. فدي فكره اللازم. ده بقى مش مرسوم عبط زي ما انت فاهم، ده رسمينه بحيث اكبر دايره تحقق الشرطين دول على بعد 2 متر. اهو وبعدين اللي بعدها 36 وبعدين 24 لحد ما تحت خالص الصف السابع يحقق من على بعد 6 متر. ونحن لا نظلم احد. احنا بقى مش هنوقفك على ابعد مسافه، احنا هنوقفك على اقرب مسافه 6 متر. يبقى المفروض لو انت انسان كويس تجيب اللوحه من كل ده صح؟ ده يبقى حلو قوي. فاكر ليا صديق سافر، يعني حتى لو كده ربنا ما فتحش عيونه من الجنيه. يعني انت بحس انا بقول لك يا صاحبي ده ولد كبيره حتى عيونه دي فاتحه منين على الكبيره؟ قالوا له ايه اللي فاتح؟ قالوا له على اللوح. قالوا له اللوح ايه؟ قالوا له على الحيطه. قال لهم انا مش شايف حيطه يا شادي. اللي لابس نظاره مش شايف الحيطه. فانت لو كده فتح عليك بيجي الحيطه. ايه ما تقلقش. في ناس كتير لو قلعوا من النظاره كويس قوي لو شافت الكبيره دي. ياه. كده يعني حاجه جميله دي. فاكر ربنا ما فتحش عليك الا بالكبيره. ربنا مش شايفه. يقول نظرك ست على ستين، افهم المعنى. يعني وانت تقف على بعد 6 متر بتشوف الدايره اللي بتحقق الشروط اللي كان المفروض الطبيعي يشوفها من بعد 60 متر. محطوطه في حيط، لو وقفت على السين تقرا كبير لو انت طبيعي. طبيعي تقرا على بعد 6 متر. يبقى انت تقف على بعد 6 متر بترى ما كان ينبغي ان يرى من بعد 60، يبقى نظرة 6 على ايه؟ وقفت المعنى زي في 6 على السين وهكذا. لو شفت الصف بتاع 18 ده المفروض مرسوم الكام على بعد 13 متر، وحط الشوط بعد 13 متر، بس انت واقف على 6 يبقى انت نظرة 6 على 18 وهكذا. سؤال جميل كان سيرته بالعملي. طب ده احنا عندنا مشكله معظم هو في الستة متر وبنضطر نحط مرايه، مش هو ده السؤال؟ مش السؤال الحالي، سؤال طب ليه ما نعملش يعني لوحه اصغر خط فيها الشمع على بعد 3 متر ونقول نظرك يبقى 3 على 60 بدل 6 على 60. ان احنا الانسان بيبتدي يستخدم الاركوديشن تحت 6 متر، فاحنا عاوزين نقطع على بعد 6 متر عشان نشوف حده اتصالك بدون استخدام الاركوديشن من غير ما تكون تاكسي يا مصر. مش وايد غير مسموح، احنا نقدر سهل نعمل لو حد شاف حتى على بعد 25 سم وتتفرج عليه، بس ما ينفعش ان كده انت بتستخدم الاكوديشن. احنا اول مسافه مش هتستخدم فيها الاكوديشن هيستلم، عشان كده لازم تقف على بعد من اللوحه 6 متر عشان ما تستخدمش الاكوديشن. طبعا دي طريقه. في واحد تاني عمل الحروف اللي هو الاي والاي والحاجات اللي هو السليم شارت، بس الاشهر في العالم هو اللاندون شارت، انما في اقل شهره اللي هو ايه؟ السليم. فاكتورز افكتنج فيجوال اكيوتي، ايه اللي حد الفيديو الاكتيفيتي؟ طبعا دي ملازمتها بتدخل على ابيض يبقى الكونتراست، واذا الدكتور معاه 20 زياده بينورها يبقى ده الفرق، يبقى الاليمينيشن كل عالي حاططها على الورق. لا احنا قلنا شويه جايه بقى بتاع البلاستيك وحاطط جوه نور خلاص مش كده، يبقى الاليمينيشن وين؟ كونتراست. ثاني حاجه الفيلي كونستكشن بيداوي حته البطن. ليه؟ لانه بيمنع السفيريكال والكروماتيك ابريشن، بيخليك تستخدم السيلفر بارت لينز اللي هي احسن حته في الفيلي كونستكشن، فما تستخدمش الفريكونس اللي هي كانت بتعمل ايه؟ سفيريكال اند كروماتيك ابريشن. يبقى تحفظوا مع بعض، احفظ ثلاثه مع بعض. لو انا عندي هيرو ريفراكشن قصه نظر طول نظر وقلعت النظاره 100 مش هجيب لوحه، يبقى الهيرو ريفراكشن هيقصر. لو انا عندي ريترا ديزيز زي مرض الريتينايتس في البنتودا اللي هو بينتهي كومبليت بلايند خلاص يبقى مش هنشوف، يبقى لو في اي دي دي فتحفظ ثلاثه مع بعض. تعالى بقى تيجي الدياجرام اللي احنا بنحطهم مع بعض. طب في شويه خداع صغيرين انا بحط ساعات حاجات جنب بعض عشان عدد الصفحات يبقى ايه؟ اقل. لما تيجي تكتب انت احنا قلنا اكتبها بقى ما تكتبهمش جنب بعض، اكتبهم كده تحت بعض خلاص. وقلنا الاهم منها لو انت متاكد ان هم سته وانت في دماغك واحده تخليها سته، ازاي ما اعرفش. طيب تالت حاجه انها بتبقى ماكسيموم عند الفوبيا سنترال. ليه؟ عشان عند مش احنا كنا بنقول ان احنا ده مور ذا نمبر ريسبتور ده مور ذا نمبر قافل، واحنا بنتكلم سي ان اس، بس الفوبيا سنترال هي الوحيده اللي عندها كود بس، وكود بتتمتع بايه؟ وان وان كونكشن. بتيجي انت ما بتكلم شخص بتحط صورته على الفوبيا سنترال حمراء اكثر وضوح، وشايف الناس الثانيه بس اقل وضوح. فوبيا سنترال دي احسن حاجه. ده سؤال نظري مهم وعملي. نيجي اي موفمنت قراءه. تريح شويه. الثاني شاف كلام اناتومي مش علينا، يوجد نوعان من العضلات في العين. في عضلات لا اراديه خلاص؟ مين يقول لي في كام عضله لا اراديه مرتبطه بالعين؟ انا بسالي نفسي دلوقتي ما عندناش اربعه. برافو عليك. في فيلي كونستيكتور وفي فيلي دايليتور وفي فيلي ريماكسي وفضل واحد والمولر اللي هي الشفتان. المولر بتعمل نفس العمل بتاع الديليتور فالفيبري بس الثانيه سوماتيك. ففي اربعه لا اراديه. وبعد كده في عندنا عضلات الاراديه، وفاكر كنت انا استدعيت لهم الحمد لله الطريقه والدكتور الالف خدوها بس ما وضوهاش. لازم اكررها في حاجه ان السوبر وفي غير اربعه وفي حاجه في الدنيا اسمها الفر وهم قالوا الله لما قال دي بقى يبقى العصب الثاني ياخده اللي هو الليفر يفضل في الابيوس لا الثاني من اسمه بيجيب يعمل ايه؟ بيغذي مين؟ هو اسمه ابيوس بيعمل اسامبشن يغذي الليفر الباقي كله غير اوكيلو فورس دلوقتي انا براجع نفسي ده مش موضوع طيب نيجي التايمز اوف اي موفمنت ده مره واحده في 3 دي كي جت سؤال كان نازل على الطاوله هو في حد شخص يبقى مخه قد كده المهم يعني في حاجه يا تطور ضغط القلش وبعدين حجوم كل حاجه فمرة واحدة جت في بريدي فبتدي عليها نظري غلط. أنواع الهايبوفيزا. اشرحوا لي كل الفيزا وحاجات مهمة جدا في الكلينيكال ودي ريسبونس وايرز وريتراكشن وحاجات جميلة. ورد وقول ودي فايز وايرز ده دي أساس الكلام ده. إنما هل حصل مرة جت مرة جت وبفهمها ساعات بعد كده. الحمد لله معظم الناس انقرضت. ثلاث انواع من الموت. اول حاجه هي السكاده اللي هي كده جنبها بتعبير سهل زي القراءه زي القراءه انك تنطط عينيك من كلمه لكلمه. تقدر تاخد كلمتين لثلاثه في الثانيه. يبقى اقصى عدد من الكلمات ممكن تقراها فيها ثلاثه في 60 180 طبعا اقول لا ممكن اقرا اكثر من 180 لا انت بتحاول كلام وبتاخد المعنى ده بقى حاجه ثانيه. انما انا بقى طالب انك هتقرا كلمه كلمه بسرعه. لكن ما احنا فعلا ممكن الواحد يمسك الجورنال يقرا له عمود بسرعه ياخد فكره عنه ويفوت حاجات ويفهمها في سياق المعنى. لكن فعلا ما يقدرش الانسان يقرا اكثر من 180 كلمه في الدقيقه. لان في الثانيه بياخد كلمتين ثلاثه ينطط عينه يعني اسرع من الثانيه. والثانيه بتاخد ثلاث حاجات. فالكلمه دي حلوه قوي. انا عاوز اربطها بنمره اربعه يا ريت حتى لو عدت الكلام تاني هحط واحد ورا اربعه. اللي هي الكونفرجنس لان انا لما بقرا برضه بعمل الحركه المهمه اللي هي دي. يبقى في القرايه بستخدم حركتين. بعمل كونفرجنس وبنطط عيني من كلمه يبقى حتى دي بذكرك بيها. القراءه بتيجي كلمه خمسه كده ضمان نمره خمسه. فيا ريت تشتغلوه مع بعض السكاز مع الكونفرجنس. نيجي للسموث فالسويت موفمنت. دي هي الاوتوكاينيتك استجمع هناخدها في دي باذن الله. لما تركب خط ويتحرك وانت تنظر من النافذه وهناك اعمده للغاب صح؟ تلاقي انك انت بتمشي كده العمود والقطر ماشي كده يبقى العمود نسبيا ماشي في الاتجاه العكسي. فتلاقي انك تمشي عدلة طب خلاص بعد وترجع تاخد اللي بعده. يعني انت حتى لو انت ما بصيتش لعين اللي بيبص انت ما بصيتش للنتيجه زي بتاع يعني ايه عماله تعمل كده. تو اند ثرو موفمنت اوف هاي بول اول حركه بتبقى بطيئه عشان يتابع العمود هيرجع بسرعه عشان ياخد اللي بعده بطيئه سلو اند فاست. كام كومبوننت؟ اثنين تو اند ثرو ساعه تروح وساعه تيجي تروتري تتقال في الجمله دي ما هي في اشتراك المجاري صح؟ هاي في ناس حظة ده عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي هو ده اللي استجمل ساعة تروح وساعة تيجي العين ساعة تروح وساعة في ناس شعرة هو كان بيتكلم عن استجمل فاهم؟ قال لك عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي يبقى كان بيشرح يحطه كاينتك كاينتك لازم تبقى لك حاجة بتتحرك فاهم ليه قالوها كاينتك عشان القطر ماشي يعني ما بتحصلش غير لما يكون عمري ماشي وانت بتتابع الصور. لو سبت عينيك والحاجه ماشيه بسرعه مش هتشوف حاجه، انت لازم تركز واحده وترجع تاخد اللي بعدها، تركز واحده وترجع تاخد اللي بعدها. طيب كده نجحت. يبقى عملنا ثلاثه من خمسه يبقى كده خدنا منه النجاح. الحركه الرابعه اللي هي الاستيبلر. سبحان الله ان الاذن تحرك العين عكس الهدى الناس وهذا يعني تهزم. انا بكلم استاذ عبد الله المفروض طول ما انا بكلمه يبقى باصص له بس انا نفس الوقت مستحي عاوز اربط كهرباء فلما ارفع اللي فوق عينيا تتحرك لتحت لتحت انا دي شمال تيجي يمين مين اللي بيعمل الحركه دي؟ ايه الاوفر فايف انا استخدم على عبد الله؟ لون الاستبلر بتفكس الاي برغم الهيد بيرفكت الهيد بيرفكت جاي منين؟ من الاستبلر ابريتش بتاع الوزن صح؟ اوكي تتحرك دماغك بس عمال طول الوقت باصص له، فالعين تتحرك عكس الايه؟ طيب نيجي الاي بقى لوك، دي هنا في غلطتين، دي ظهرت في الساعه كده، شيل دي، دي خلي كلمه دي اي يعني بدل دي اصطعد عنها باي، هي فيها اي في الاخر كلمه دي لوك، لوك يعني تقفل الاي ان نيو بوزيشن تو سي دي اي. بص يا لوك يعني تقفل دي، دي انا كان المفروض اكتب دي اي، انا نسيت دي، او انت ما عندكش مسافه بتعملها ايه؟ خليها كده، فبدل كده ده اي خليها الاي. شوف في غلطه تاني، لوك اي ان نيو بوزيشن سي دي اي. تعالى الاول اشرحها لك دلوقتي، انا بكلم زميله وعين ال سايلنت حط لي ادي بي ثلاث كلمات، فانا هعمل ايه؟ هفك عينيا من على الزميله وهدخلها لي، هو دي الحركه دي. يبقى انا بفك عيني ده بلانتر، بعمل بلانتر ان لوكينج، بعد ما باصصه هعمل بلانتر لوكينج، يبقى الحركه عباره عن جزئين، افك عيني اراديا وهي تروح ماسكه فيه في الصوت اللي هو جاي، هو فعلا فاكر وانا بكلمك هو كلمني، فانا فكيت عينيا من عليك ورحت باصصه. اول حركه الفكه دي اراديه، ان انا اللي انا عليها ترتبط باللي هشوفه دي ايه؟ برانس ثلاثه موديفيكيشن. يبقى لوك، لوك يعني يقفل الاي ان نيو بوزيشن تو سي دي تي، بتبتدي برانسري يوصل فيكيشن، برانسري ان لوكينج بيقول لي ايه؟ زد ان برانسري فيكيشن بيهيليا دانتي. ادي سؤال الايتم الخامس، لو دورت في 30 سنة زي مراحل وكانت تمثل قمة الجدالة ان تجيب كل السبيشال سيلز وكلهم اي موفمنت حاجة اساسا بلاش، ما عليك مش انا نظري غلط. السيرولوجيكال سيجمنت هو انه ربنا خلى عينينا كلنا فيها حركة، السيجمنت يعني حركة تروح وتيجي تروح وتيجي بسرعة جدا بس غير ملحوظة. إذا مين كاتب إنها بتخدم وظيفة واحدة، بتخدم وظيفتين، فأنا هقول هو كام هو هزود ما بينهم ما بين بعض، مش هنكتبها وظيفة أخرى. لكن تخيل لو أنا قعدت كده عيني ثابتة تماما وبصل صورة ثابتة فيها حتة غامقة وحتة بس، الحتة الغامقة هتعمل دارك ريبتيشن يعني سنسيتيفيتي اللايت هتزيد، يبقى بعد شوية هتشوفها أفتح، والحته الفاتحه هتعمل لايت ادابتيشن يعني السنسيتيفيتي هتقل هتشوفها اغلى، يبقى الكونتراست هيضيع، الغامق بقى فاتح والفاتح بقى اقل، قربوا بعض كده مش هتشوف. ايفينشولي ثيوريتيكالي لو العين فعلا ثابته تماما ثيوريتيكالي لازم الصوره تختفي بعد شويه، لان الحتت الغامقه عملت بارك ادابتيشن فتشاف الفاتحه، والحتت الفاتحه عملت لايت ادابتيشن فتشاف الغامقه. يبقى الغامق فاتح والفاتح بقى غامق، قربوا بعض ولا شايف حاجه. فليه العين بتتحرك حركه دائمه ان كونتينوس اي موفمنت كده؟ السجمنت خفيف قوي عشان ما تثبتش الصوره على حته معينه في الليمنج عشان تمنع هذا الادابتيشن. فتروح الرؤيه في سبب تاني بسيط قوي بس هو مش كافي زي في ناس فقدت عين يبقى دي شغاله مونو اوبيرا صح؟ ثيوريتيكالي في العين مكان خروج الاوبجكتات ما فيهوش ريسبتور اسمه ايه؟ اوبجكتيف، او حتى كانوا يعلموها لنا البلايند سبوت النقطه العمياء، في حته في العين ما فيهاش ريسبتور يبقى المفروض ما تشوفش. طب بتلاقي غمض عينك كده انت بقيت دلوقتي لونها ابيض، يبقى ثيوريتيكال لازم الاقي في حته سودا، في شويه ناس مش شايفهم لان صورتهم واقعه على الاوبجكتيف اللي هو ما فيهوش ريسبتور. انت مغمض عينك، هل في حته في الفيجر مش شايفها؟ بسبب الحركه الدائمه والسريعه جدا للاي ما بتسمحش بتركيز اي حاجه على الاوبجكت دي، بسبب الاكثر ديسشارج انك انت يعني حاجتين مع بعض، ان الصوره ما اتثبتتش ورجعت لهم تاني، بس بسبب ظاهره الاكثر ديسشارج انت لم تلحظ انهم غابوا ورجعوا، يبقى الحركه الدائمه دي بتمنع انك انت الناس بتاعتها عين واحده الحته الواعيه الفتح والفتح غالب وإلى الصورة هتختلف. فهو في سبب ثاني في ناس بيفقدوا عين. الحركة دي بتمنع تثبيت حتة في الإيد على جنب الإيد. لأن المفروض لو مفيش حركة بالعين كان في حتة تختلف. وهذا لأن الحتة اللي المفروض تختلف دي ما هياش على جنب الإيد على طول. حركة العين بتخليها تيجي على جنب الإيد اللي ما يشوفهاش وبعد أقل من جزء من ثانية تيجي على حتة سليمة يشوفها. طب ليه مش بلاحظ الحكاية دي اللي في ظاهرة بتقفل الشغل؟ وبلاحظ إن هما بيختفوا ويرجعوا ليه؟ لأنه قبل ما لاحظ إن هما اختفوا بيكونوا رجعوا تاني بسبب ظاهرة بتقفل الشغل. قالوا ده كان معقم على الطفل وما بيفكروا فيه فما حدش يسألكوا بيه. وفصلنا سكوب ده 100% قرار ده ما جاش عبره. الانسترومنت فور ريتينال اكزامينيشن. ففي شخص يقول لي لو عيان عنده كانسر هاك ومش عارف يستخدم الاستاذ الصوت يستخدم ايه عوض عنه؟ الكترو ريتينو جراف. الكترو ريتينو جراف لو العيان عنده ميه بيضاء ومش قادر يشوف قاع العين مش قادر يشوف الريتينا طب تعرف ظروف الريتينا ازاي؟ الكترو جراف. طيب ده بيجيبنا اول حاجه الاكزامين الريتنال جلاند ده حتى كده السؤال ده قوي. عارف المكان اللي هو اللي ممكن تشوف فيه ارتريول ان ليه بيرسون شوف الادروس فوري شفت ده ربنا ده ينقلنا الى سؤال اهم ما هي فكره الادروس لتشخيص وتطور مرضي العصب اللي هما هايبرتنشن اند ريتينيت. فحسب التغيرات اللي هتحصل في الريتنا بينقسم كل مرض منهم لاربع مراحل حسب الخطوره من التغيرات اللي بتحصل في الارتيولز. يبقى رؤيه الارتيولز مهمه جدا في الطب لدرجه ان لهم حاجه في اطباء مش رمض طبيب امراض باطنه بس نابل بيذاكر كويس ومره نفسه اشتروا روحه مع انه مش دكتور رمض وصلنا سكوب لانه طبعا عيانين كتير عندهم هايبرتنشن انت وعلم نفسه الاربع تغيرات وشخص بمعلومه بيعيدها الاف المرات عمل فلوس قد كده وبامتلاكه وصلنا سكوب ببعض الفئات بدل ما كل عيان يقعد يحوله لبتاع رمض عشان يقول له الستيج بتاع المرض حصل ايه بالابريوس وفعلا جدا ودي هم استفدتكم اللي هيشتغل لكم امراض باطنه يعلم روحه سهل قوي الفور ستيجز اللي بتحصل ارتيولز ويتحطها بنفسه ما يبعتهمش العيان رقم. لان رؤيه الارتيولز هتساعدك في مرضين الهايبرتنشن اللي هو نسبته في العالم 20% وفي مصر 30% من اعلى نسب الهايبرتنشن في العالم عندنا. يعني 20% من الناس عندهم هايبرتنشن، احنا هنا نسبه هايبرتنشن وورد وايد في فتره المعلومات عامله 30%. وال 30% نسبته من 5 الى 10% وورد وايد. يعني كتير قوي قلت العيانين عندهم هايبر تنشن وواحد 5% و10% واحد على 10 واحد 20 عندهم تقريبا تقدر تشخص خطوره المرض ازاي؟ بالتغيرات الارتروز ازاي؟ الاستاذ تفحص الفوبيا والاوبتيك اللي اهم نقطه وبقع عمياء انا برضه اقول لك ما اعرفش عليك بس عشان تحب اللي بقوله. عيان عنده صداع مزمن احد الديفرنشال دايجنوزيس بفكر يبقى عنده ورم في المخ عشان يبقى تقول ان الصداع ده سبب ورم في المخ لازم تساعد حاجات معلش الكلام لازم عنده صداع مزمن كرونيك هيك اللي هو عندي يشتكي انا عندي صداع مزمن ولازم عنده فوميتنج قيد كتير من الناس اللي عندها صداع بتتقايق ولو ما عندهاش ورم عشان ما تخوفش حد بيجي له صداع ويتقايق ويقول انا ورم في المخ اهم واحده من الثلاثه إديمة في الأوبتيك ديسك. يعني لما تبص للأستاذ الصوت تلاقي الأوبتيك ديسك فيه مية مفيش إديمة ولا إيه؟ إديمة فين؟ الشو إز فاين. خد بالك الناس اللي عندها صداع مزمن وعدد كبير منهم لما بيجيله صداع بيتقايق إذا بتفكر يكون عنده إيه؟ ورم في المخ. الأكل إزاي لو أنت عندك أستاذ الصوت بص على الأوبتيك ديسك. معلش كلام يعني إيه أهمية يشوف الحاجات دي؟ وأنت ليه؟ تشخيص تلحقوا بدري فيبقى فرصة عيال في الشفاء أحسن. ما بلاش السؤال ده احنا بنتكلم. دايجنوزيس اوف ريتينال ديزيز خطر يصاب الخوف. عارف ازاي؟ لو ركن لازقه الكروي مش هتتحرك، لكن لو ركن ثابت لما تبص ورا العين زي ده بيكون في صفاره كده الهواء بيلعب فيها. لو لقيت رجلك بتلعب كده كان في هواء بيلعب فيها مش هيلعب على طول الناس. ما عندهاش بس عشان تفتكر الاطراء. وبعدين كده يكون سوبر الخوف بيفشل. الصفحه الاخيره في الفيجن مش في الهزه. يوما كيف خلقت بعينتين ولكنك صار صورتك واحدة. هذا العين شاف الصورة والعين الشمال شاف الصورة الثانية والثنتين يشوفوا صورة فوق لما يذكر بيها. It is ability to use both eyes and to see one. Without dystopia, without double vision. تستخدم عينتين لكن منها تشوف صورة واحدة. يعني 100% كل عين لوحدها شايفة صورة. بس العينتين مع بعض شايفين صورة واحدة. هو ده البينوكولار فيجن. نيجي ريكواردنس. وبقولها مع الفاكتورز. ريكواردنس عشان تستخدم عينتين وتشوف صورة واحدة لازم الفيجوال سيت بتاع العين اليمين يماثل تقريبا وليس تماما. وعندي تعقيب على دي ان كل شيء عند الله مصطفى فممكن ربنا يخليهم على بعض بالظبط. لا ده الفيد بتاع العين اليمين وده الفيد بتاع العين الشمال. لازم التو فيجوال فيد اوفرلاب للاوائل تو ريجريت اكستنت. يعني هم اوفرلابينج في الحته دي. مش ده سؤال بيسألوكوا شافوا للأوائل. هل في حتة في النورمال بيرسون مونو أوكيولار الهلال اليمين ده بيتشاف في العين اليمين بس؟ دي مونو أوكيولار بس والهلال الشمال ده. يعني هي الحتة دي بس اللي ماي ناقص اللي بتشاف فيها الاثنين. بس في حتة العين دي لوحدها وحتة العين دي لوحدها. يبقى هل نورمال شخص طبيعي عنده مونو اوكيولار فيجن؟ سؤال صعب. الاجابه اللي هو الكريسنت الهلال اليمين والهلال الشمال لو بتشاف بعين واحده بتشاف بالعينتين. يبقى اول شرط من التو فيجوال ايمجز نص برلاب تو برين اكستنت. طبعا عاوز افهمكم اكتر. تعالى نشرح حاجه مش عايزها بس عشان تفهمها. اوعى تفتكر سائر الدواب بيشاركونك في كافي. لا العصفورة مش كده خالص. تقول في عين كده وعين كده. فالعين شايفة حاجة والعين دي شايفة حاجة تانية. عشان كده ما عندهمش بنقرا بيه. مش كده حتى عصفورة الاف متلخبطين. شايفين صورة شايفين صورتين. يعني دي مش يعني مش كل الكائنات كده. مش كل الكائنات عندهم توفيق في غزلات في الرجل الثاني. طب تاني شرط. هتحضرها بطريقة حلوة. يبقى في ثلاث شروط. شرط بره اللي هو الفيل وشرطين جوه اللي هو الايمجز. عشان تفتكروا شرط بره اللي هو الفيل شرطين جوه اللي هو الايمجز. لازم الايمج بتاع الضمه في عين اليمين يبقى ايدنتيكال للايمج بتاع الضمه في عين الشمال. يعني لو انا عندي عين مختلفه في التفسير الكور تماما عن الثانية مش لابس نظارة ايه بقى يعني؟ اشوف عبد الله في عين كبير فمورة وفي العين الثانية اشوف صغير فطوطة. فاختار شرح الفطورة في فطوطة عبد الله. يعني هنا ايه الريكوايرمنت لازم التو ايمجز يبقوا ايدنتيك. وعليه لازم التو تفسير الكور اوف ذا اي يبقوا قريبين مش لازم بالظبط. قريبين من بعض. صورة تقريبا قد بعض. طب هنا انا بحث مثال عكس زي ما قلت في الاولانيه العصافير الطيور ما عندهاش مناخ مش ممكن تشوف صوره واحده. بتاخد الارض اللي عندك العين واحده يعني مفيش حته هتغطي الاوب دي دي ايه برضه عندهم احنا مش شايفين اوب دي ليه عشان في اي يخدوه سبحان الله شو ده ماتوا بقى نمرة ثلاثة abnormal refraction in one eye is corrected by the other عندك عين ضعيفة جدا يعني بتلاقي فور عن عين تانية ما بتشوفش متوسط العينتين تشوف العين السليم العين ياخد السليم ويلغي الإشحاد سبحان الله رابعة وخمسة بتبقى غلط فأنا هقولها بطريقة غريبة شوية فالرؤية المجسمة ورؤية الأبعاد التلسكوبيك والدبك والسيرشن are essentially أساسا منعطية بعين واحدة لكن بعين تاني معطل يعني حسيت دكتورها غلط الدكتور اللي ضمن الأدفانتجز مميزات البايلوكيولار فيجن الرؤية المجسمة وتقدير الأبعاد لا تقدير الأبعاد رحمة ربنا والدبك والسيرشن أساسا بعين واحدة يعني لما قفلت عين ما زلت شايف رؤية مجسمة، رؤية مجسمة ضعيف وما زلت عارف ان ده اقرب من ده من ده لما زلت بسيبش موجود لكن هو يبقى افضل لعينتين ميك بيتر جاست بيتر يبقى نورا فيجن فهنا اهم كلمه في الطالب ده اللي هتعمل ايه؟ بس بتاعت اربعه وخمسه كده خلص السؤال في سؤال شاب ولا متعلق بيه هيقول لك طب احكي انت بتقول بيتر التيلسكوب فيجن وبيتر ذات البرسبشن طب قول لي ليه بعينتين يقول لي ازاي بعين واحدة الشخص يقدر الأبعاد؟ معلش ازاي بعين واحدة تقدر الأبعاد؟ وهنا الموضوع موضوع يعني غلط كده كنت مالي أحب بنت تبقى قدام والولاد يبقى ورا كان الكلام يبقى أهلا بشوية. خلينا ولد ولد. الشخص الأقرب يبان أكبر. صح بعين واحدة. عندنا بعض بعين واحدة المسافة. 100% يا سيد عبد الله مش اكبر من بقيه الزملاء هو جاب انا شايف ليه كبير بعين كبير عشان قريب نمرتين الاقرب بيخبي الابعد الاوكلوجن يعني 100% اللي مش شايف نصه هو ده اللي ورا لكن اللي شايفه كله هو ده اللي قدام ده اللي بتاع الصانع يبقى ثلاثة الاقرب سيد عبد الله منور منور عبد الله الكالرز والديتيلز تبقى احسن كلام لطيف وسهل قوي نمرة أربعة distribution of light and shade نفس الفكرة نمرة أربعة الشمس cast by the object upon the surroundings ده سهل يعني افرض ان انت عندك اباجورة هنا بقى بالعكس واحد واقف يعني قريب قوي الاباجورة واحد بعيد عنها شوية وانا واقف بعده طبعا الوقت قريب قوي الاباجورة هيعمل ضد كبير قوي طب كده الضد جامد قوي بتاع الارض فاتح وفايز الاباجور لو بيتعدي الفقره دي الشمس بتاع الارض اظهر يبقى من انعكاس الضد على الارض اعرف مين قريب الاباجور يعني بعيد عني الاباجور هي وانا واقف هنا وفي 22 ما بيننا اللي اقرب للاباجور يبقى الشادو بتاعه اكبر واللي ابعد عن الاباجور انما هو قريب ليا هيعمل شادو ايه؟ صغير كلام بسيط ولطيف. برسبكتيف اللي هو لما رسام بيرسم قضيب شركه حديد القضيبين دول بارل انما عشان يديك احساس ان هما في بعد بيروح في الاخر يلتقوا دي اسمها ظاهره البرسبكتيف. بارل اللاين ابير تو كونفيرج ويت ديستنس فحتى لازم ترسم عارف الحقيقه دي عشان يدينا الانطباع ان البعيد يخلي الفرق معنى الفرق ده لا يلتقي يخليهم يلتقي سموا هذه الظاهره بيرفكت نيجي ظاهره ثانيه اسمها باراللاكس دي جديده قوي هنمسك الهدف ده ونرفع لفوق ده شهر وانت تلعب بقى تمسك الهدف ده وترفع لفوق دلوقتي انا بالاحمر اقرب للاسود وانا راكب سياره وماشي كده ايه اللي هيحصل؟ الاجسام القريبه اللي خلال بطن هتبدو انها بتتحرك عكس الاتجاه كده انا ماشي كده يبقى بالنسبه لي القلم ده مش كده بينما القلم ده بيبدو البعيد بيتحرك معايا ليه؟ لان بدل ما كنت شايفه من هنا بقيت شايفه فبدل ان هو بيتحرك معايا يبقى النير الاقرب بيتحرك بالعكس الرئيس القمر الشجر الرئيس يعني بيمشي معاك في الاتجاه بينما القمر ماشي معاك القمر اللي في السماء زي ما قلت مش عاوز كده الادب مش في العربيه القمر اللي في السماء راح معاك في الاتجاه بينما الشجر مش معاك في الاتجاه معاك كده فاهم دي اسمها الظاهره في الفهلاك طب ليه الستيريو بنودس الرؤية المجسمة الثري دايمنشن فيجن بعينتين افضل من عين واحدة؟ بص معايا فكر فيها دي شرحها طويل بس انت مطلوب منها جملة سهلة بس انا عاوزك تفهمها صح لنفسك دلوقتي مين هي الألم ده؟ العين اليمين شايفة الألم ده من الزاوية اليمين طب عين الشمال لوحدها شايفة الألم نفس الألم الزاوية الشمال يعني الشمال بالظبط لان كنا نشوف فيه انتبهوا عليكم في نوت اوفرلاب ايبس اوفرلاب في بريد اكتر يعني عندي جايبه القلم من الزاوية اليمين عندي جايبه من الزاوية الشمال طب لما البريد يلحمهم في قلم واحد يلحمهم في قلم واحد ولكن هنا الزاوية دي فيبدو اكثر ترسيما يعني انت لو استخدمت عين واحده هتشوف قلم من الزاوية اليمين او قلم من الزاوية طب العينتين هتشوف قلم واحد برضه بس مين الزاويتين؟ الزاويه اليمين والزاويه الشمال فيبدو اكثر تكثيرا. اديت واي ربنا ما خلاكش تو فيجوال تيب اوفرلاب في الذاكره خلاك اوفرلاب في الجريد الثاني فده دي شايفه يمين اكثر ودي شايفه شمال اكثر عشان لما تيجي تلحقهم يدوها في الزاويتين فيبدو المنظر اكثر تكثيرا. تم الحمد لله. تيجي بقى هي اناتومي بس يعني انا مش هتتحسح عن الكلام اللي هو مش قيمه. بس هذا ما ضيعش نص حلوه فلازم ما يكونش هاد انا. ايوه. انما هنا دي هو بيتكلم عشان تكتيك حاجه زي كده قلت الكيس الاوسع عشان الدفع الضرب لو كانت الدروس. عاوز يكون اوسع منه. نظاره عين شخصيه وعين طبيه ايه عضله كده ايه اللي بيقوله ده ازاي يعني نظاره عين شخصيه وعين طبيه ايه هو حلو انا مشكلة الو واحد من ثلاثة رشد الحكايب واحد النيل دوار عن ويف of compression and contraction يعني أنا خطأها هنا توجد من التضاغط والتخلخل ده معنى الكلمة علي مهند وكان فاكر الرجل بتاع الطبيعة يمثلها لنا كان يمثلها حجر في بركة ساكنة فبتلاقي دوائر كده عمالة تتسع وتتسع وتتسع هو ده تشبيه لطيف بس احنا مش شايفين الدوائر دي في الهواء تبي هو الفكره اللي عملتها كنا بنفصل نعملها كده فهو الفرق بين الصوت والصوت والصوت سهلا ان الصوت كصوت فاش في بس ما بيمشيش بالفراغ انما الضوء بيمشي بالفراغ ليه عشان الشمس ايه مر بالفراغ اللي هو صوت الجروس بتاعت الضوء لا تقارن بالصوت بدليل المسافة من الشمس للأرض في 7 دقايق ونص بيظهر الضوء لأنه بيمشي 300,000 كيلومتر في الثانية الصوت مش كده الصوت بيمشي 340 متر في الثانية الثاني 300,000 مش كده كيلومتر ثالث فرق وأهم الضوء أسرع في الهواء منه في الجدار منه في المية اللي هو الثاني منه في الجدار العكس في حالة الصوت الصوت الصوت أكثر يقول تلك حاجة هؤلاء تاني بتاعة النعامة دي هو فيه إن اللي بيقول إن النعامة بتدخل راسها في الرأس وده دليل غباوة ده دليل إنها فاهمة فيزيك واللي بيقول المثل ده حمار كل مرة بقول اللي بيقوله ده حمار لأن النعامة لما تدخل رقبة الرمل هي فاهمة إنها تسمع عن طريق الرمل السوليد الجراوند أكثر بكتير جدا من عن طريق الهواء، شوف لما عن طريق السوليد اللي مكان 1000 متر ثاني يعني تقريبا خمس مرات فتقدر تتنبه لوقع أقدام اللي جاي يفترسها على بعد 5 أضعاف وعشان كده قلت في بعض المعلومات العامة إن النعام بسبب هذه الظاهرة لن عايش في عالمنا هذا 150 مليون سنة يعني عاش في عصر الديناصورات الديناصورات انقرضت من 55 مليون وعاش 185 قبلها ديناصورات انقرضت من 55 مليون سنة وعاش 150 قبلها هو بقى فيه حصة معانا وحصة مع الديناصورات 150 مليون سنة لأن عمل الحصة رقم كام؟ فهذا اللي هو الفتن ده دليل غباوة إنها فاهمة إن الكونتكشن في السوليد 5 مرات الكونتكشن في الهواء مش عشان مش عاوزة تشوفها يعني أنت بتفكر غبي كاركتر دوستاو تاني إيه الكيوبا ده الساوند يختلف مين يا جماعة مين إيه كلام مش هينفع كده وكلام مين يا جماعة هو مش نظري بس يعني إذا أنا ببين صوتين واحد بالفريكوانسي فردودات اللي هي البيتش اللي هي الطول يعني أقول صوت صوت رفيع وصوت هارش صوت الهارش الفريكوانسي بتاعته لو إنما الصوت الرفيع بيقول هاي فريكوانسي صوت الحاد الترجمات واضحة الهيومن إير كلهم عارفين المعلومة دي بتسمع زي ما العين بتشوف حته صغيره في الاشعه الكونيه العين بتسمع حاجات قليله جدا. هو الانسان المتباهي بمقدراته هو لا شيء بيجيب من 20,000 هرتز بس اللي هي سايكل بير سكند وتقديرا لعالم الصوتيات فيرتز فبدل ما يكون سايكل بير سكند فبيسموها فيرتز. هل احنا في حيوانات احسن منها طبعا الكلاب بنسمع ما هو بالنسبه لنا الترا سونيك مش مسموع بالنسبه لهم سونيك واظن ده كان فكره فيلم عصابه الكلاب زمان. الواحد اللي هو جرب مجموعه من الكلاب ان هم يسرقوا بنك مع بعض. بس الفرق معانا يعني يجيبوا يودوا يعملوا الصفاره وجاب معاه صفاره الترا سونيك للانسان. بس الكلاب تسمعها هو بيصفر الصفاره يدي صفارتين حتى لا حاجه ما تنظفش بنك. عمل أو وبتعمل حاجة الواحد اللي عليه. يعني في حالات تسمح ما هو أنت صالح. طبعا في أحكام الإله اللي هو مين الباك الخبابيش هي عندها جهاز يدي التراسونيك ويصطدم ويستقبل فتعرف هل هي بتقرب من حاجه صلب ولا لا. والدوز والشارت عند تدي التراسونيك وتستعملها كده تصور قاع المحيط عشان لو سمكه مختفيه تحت الرمله. يعني ده احنا تعبانين قوي ده احنا من 20 ل 20 ألف لكن في احسن منا شويه كلاب احسن منا بمراحل بقى عندهم اجهزه متطوره لو سمكه اختفت في قاع المحيط من دولفين او من شارك شوف ده مش شايفاها بتدي التراسونيك وتستعمله وتعرف هل دي رمله ولا تحتيها حاجه صلب وتنزل تاخدها شيء رهيب. فاحنا تعبانين قوي بالسمع والبصر ده تعبانين قوي قوي يا جماعه. طيب التراسونيك احنا بقى شوف ربع دولفين زي ايه؟ كلب ثم طبعا يا رجال الله العظيم اول اللي علمكم انجليزي يا اخي انا دخلتكم مدارس انا جنب مصر بدأت فيها أهم مدرسة للتست بيوت في العالم السوبر بوك